ديك الفرض وتتودي وني ديك الحق نربي الزكاة كذلك تراخيت فيه الحج وجد سريالس مصح الزكاة إلا يرسود شمو زليني الشيطاني بد تاون جمتن بنادم هالي مال أدودي غلف الحق نربي إلا يعني سكر رامط إلا يتجي شموس نجي شموس في مانس وليودي الحق نربي الزكاة وليودي الفارض التنظومي غرستي زي الله يضيع طنت ثم عين لن كذلك بينه وبين العباد رد المظالم هتصفي ديمان شبنادم معاي قل حدي تليد قاع غرش العلاق معاش تلي تسند نقدر الله اللي يسالش قنحد إما مظلمة في عرضك في عرضه أو في نفسه أو في ماله أو في حق من الحقوق ماذا بك أتزوجش تقولش مطمئن إن شاء الله لا حتى واحد ما يسالني ليش قنحد إن شاء الله اللي يسالني يجي قن الحق هذا عاد غدين نات ولكن أمدو تشنيك يقن سي توتيك يقن سي عشيرينك تسحسح نغيفي إلا زوادي حج إلا زوادي ودي الفرد الحج يهو يسني نجم أقضي ويون المبلغ الله يبارك من 20-30 مليون يود السيس الفارضة إلا غرس مرواس 40-50 غلمدا هاو شي لحموك الحقيق أما عليه أمن شي أمن سي تجلسنا هاو شي لحموك الحقيق هامي تلي تعمر دغلدنا يكلي تعمر التدات إلا يتبي معاي مانس أو تنفاس أو انتي مسناوين ليماطل في أداء الحق لاش أبدا من أركاني ومن واجباتي أداء فريضة الحج رد المظالم والتحلل من التبعات كاع ما اللي يخرجك التبعات معاي قنحد نتيدت يزم الصزود ربي سبحانه وتعالى وأنت صافي الذنوب سغسني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أشين ربي سبحانه وتعالى لبيك وسعديك. بماذا تتحقق الاستطاعة في أداء فريضة الحج؟ بهذه النقط الخمسة: الزاد، الراحلة، صحة البدن، مرافقة الأصحاب، أمن الطريق. أربعة خمسة النقط: الزاد معناه العوين إلا ندي عاد كافي معك الطاوض الدينات تتسند لمن يقول أني عشي يسبقش في هذا الميدان إلا يبينش أين اللان متطلبات نود الفرض الحج إشج أسوج إبصج يعني معنى دويني لن يلزم كله من المستلزمات إذ ماذا بك لعاد غرش قل شيء لن كافي في هذا في هذا الجانب. الراحلة إما تكروسة إما الطيارة وأي وسيلة نطلبها بورد زويد قاعتون إن شاء الله لا الاستطاعة موجودة سغادي عاد أو الرحيل فإن شاء الله متوفرة جدا من أسباب تحقق الاستطاعة. ثم صحة البدن ما تشيل يقدم دول لكن حد إلا إن شاء الله صحيح البدن لكن حتى القس يرخى الله غالب غفص السن مسكين إلا مريض ربما ضيوض دينة تالي عادي يعني قلت مشقت في مانس مشقت في حد ضيوضا توال ما ضيوضا توال مسكين غرس يعني قن العوارض تسنز تقوان غفص ربي قلت كلف ابن آدم سي الواجبة إلا ربي كل بشر هذه عاد غش صحة إن شاء الله يتليد التنفعد سنفعد ولذلك ديما يمسلم يتوارشاد هذا زوا مدى بك الوقت نصحتس الوقت نشبوبيتس ولتعيدي يتماطل أرضي أو ديك العمر إلا تقدم به العمر عاد مسكين عاجز يتعاد كذلك عال على غيره قدر الاستطاعة دي عاد مدى بك صحيح البدن وهو معنى ولا مرض قاع ميد نقع لك أنا مرض نمرض قاع لا غنى الدواوات ولكن جاري قن حد ترقص يعني دا شمس في حد ضيضا صحتص ديك الحد إلا ديك دوي لان عادي لا يوالفتيا والو ديك المرض مزمن ولكن يتنجم إلا يسلس تاول سيجور جار فرقوني ديك الحد إلا مسكين يعني من شان قار قاع يريح يعني شان يتشمر يا سيقولون شان غلي يقولون شان أكحر ولك حر ديك المرض إلا يقوى غرس وليسي ماتش غادي عاد الحالتس ربي وشي كله فيه الإنسان. ثم نقطة أخرى مرافقة الأصحاب من جملة أسباب الاستطاعة هالرفقة يمدو تشالج إلا أن تكون إن شاء الله دير فيقنج دينات تخير سن 3-4-8 دو جار دو دون أين دين اللان تفد مع سن القوة تفد مع الصحة تفد مع سن الصحة تفد مع سن الفكرة هاد بنادم ما إلا يقن حد الدنيا تقع صعد صفر ماذا بيكون التيمن بدأت صفر وحس والو يقضع الثاني غلد زائر قدر الاستطاعة دي عاد غير صرفك فكيف بهذه الرحلة الطويلة